مسألة أمس، هل يجوز الكافر غسل المسلم؟ صحيح، ما يجوز المسلم أن يغسل، لا يجوز الكافر أن يغسل المسلم، لأنها عبادة، والعبادة التي يوديها الكافر باطلة. ثم الله وصف المشركين بأنهم نجس فلا يقربون المسلم. كيف الرد على البوصيري في قوله ما لي من الوذو به سواك، لأن الشفاعة قادر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره. أولا من قال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على الشفاعة مطلقا غير الشفاعة؟ الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأذن الله. وقول البوصيري ما لي من الوذو به سواك عند حلول الحادث العممي، ما استعاذ يعني ما ذكر البوصيري فقط الشفاعة، يعني الشفاعة ما يملكها أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. فالشفاعة لو تقرؤون في القواعد الأربع يبين لك معنى الشفاعة. فالشفاعة ليست لكل أحد، بل حتى يأذن الله، من ذا الذي يشفع إلا بإذنه. والشرط الثاني رضا الله عن مشفوع له، ولا يشفع إلا لمرتضى، رضا الله عن الشافع والمشفوع له. المشفوع له الكافر ما لو تشفع لكافر ما تقبل شفاعته. يقول هل يستطيع الإنسان جدا الحفظ من الزاد من كتاب الجنائز وهو لم يحفظ البابين السابقين؟ نعم تحفظ، وما سبق ما فاتك تستدركه، يعني إذا توقفنا في الدروس مثلا في إجازة أو غيرها تحفظ، فلا يفوتك الخير لم يحفظوا نحفظ، وإذا توقفوا تستدرك، وما تتوقف مطلقا حضر ولا غاب ولا يفوتك الحفظ. يقول من أراد أن يتعلم غسل الميت هل هو أن يحضر عند الغسل؟ ما في بس مصلحة، هذه يجوز يتعلم ويعلم. يقول غسل ميت لا ينقض الوضوء؟ لا صحيح ما ينقض الوضوء. ويقول هل حمل الميت ينقض الوضوء؟ لا ما ينقض الوضوء. يقول ما حكم استحلال الحرام فعلا وليس اعتقادا؟ إذا كان معقد إقراره بالحرمة فهو معصية وذنب كما سبق لكم، وإذا كان عن اعتقاد فهو محرم، وسيأتي باب سبق لكم باب ما جاء في تحريم ما حل الله وتحليل ما حرم الله. نعم. يقول أكثر عندنا الحلف في القرآن، فهل هذا جائز؟ إذا كان يقصد بحلف في القرآن الآيات ما في بس، إن أقسم بالقرآن يعني بآيات القرآن بما في القرآن من آيات يجوز، لأن صفة من صفات الله يعني وهي الكلام. وإذا كان يقصد الحلف في القرآن بالجلد والحبر وما فيه والورق ما يجوز لأنه مخلوقة. هل دعاء مسلم لأهل بقيع الغرق قد مستمر إلى هذا الزمان؟ لا في وقته، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرق في وقته، والدفن في البقيع ما له مزية ولا فضل، يعني ليس البقيع مزية ولا فضل في الدفن، بل دفن في البقيع وبي، رأس النفاق في البقيع، فما في فضل. إذا كان الرجل صالحا ودفن في أي مكان ما يضر هذا. يقول كيف نجمع بين قول المسلم لا يدخل الجنة أحد بعمله وقول الله تلك الجنة التي ورثونا كنت تمرون، يعني لا يدخل أحد الجنة أحد بعمله وإنا برحمة الله، والآية وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم بسبب عملكم، فالعمل يجلب الرحمة. المرأة إذا لمس الذكر زوجها ميت أو حي ينقض الوضوء، كذلك الرجل إذا لمس فرجه مرة نعم ينقض الوضوء. هذا الأخ ذاكر المسألة اللي أمس، تغسيل ميت الكافر.